أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما احتمال أنه بنحو الاعتزاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا، كان كلام في أن العلم الإجمالي هل هي علة تامة لتنجز التكليف مطلقة أي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، أو هو مقتضي للتنجز التكليف بالنسبة إلى كلا الأمرين، أو التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية وبين الوجوب المخالفة القطعية، فهو علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية، ومقتضي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. وهنا أقوال آخر ذكرناها، إلا أن المصنف لم يتعرض لجميع الأقوال بل تعرض لقولين، أحدهما هو مختاره، وهو أن العلم الإجمالي مقتضي لكلا الأمرين، أي مقتضي لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي بوجوب الموافقة القطعية. هذا ما تقدم من المصنف الإشارة إليه، وهذا هو مختار المصنف. وأما هذه العبارة وأما احتمال، إشارة إلى التفسير المنسوب إلى الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري أن العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة الاحتمالية، لأن وجوب الموافقة الاحتمالية لازم لحرمة المخالفة القطعية، ولكن مقتزين بالنسبة إلى وجوب الموافقة الالتزام القطعية، بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية مقتزين، وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة الالتزامية إلا التامة. هذا هو كلام الشيخ. ووجه هذا التفسير، الدليل على هذا التفسير، هو أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية إلا تامة، بمعنى لا يجوز ترك، بمعنى يجب ترك المخالفة القطعية، يجب ترك المخالفة القطعية، إذ المخالفة القطعية مستلزم للتناقض المحال، على فرض جواز المخالفة القطعية يلزم التناقض وهو محال، فلا يجوز المخالفة القطعية لاستلزامها ما هو المستحيل. كيف يلزم المحال إذ على فرض المخالفة القطعية؟ نفرض نعلم إجمالا بوجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بأحد وجوب أحد الأمرين، فلا يجوز ترك كلتا الصلاتين، لا يجوز، لأن ترك كلتا الصلاتين مستلزم للمخالفة القطعية، ولا يجوز المخالفة القطعية للزوم التناقص. كيف يلزم التناقص؟ إذ على فرض جواز المخالفة القطعية بإصالة البراءة، على فرض جريان إصالة البراءة، فالحكم الظاهري هو الإذن، وجواز ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر يوم الجمعة مع وجوب أحدهما يوم الجمعة، فيلزم التناقض، يلزم أن تكون صلاة الظهر والجمعة واجب، ويلزم أن لا يكون واجب نظرا إلى ترخيص الترك ليستا واجبتين، نظرا إلى العلم الإجمالي فأحدهما واجبان واجبة، فيلزم التناقض. والتجنب عن هذا لزوم هذا التناقض لاستحالته لا يجوز ترك كلتا الصلاتين، وبعبارة أخرى لا تجوز المخالفة القطعية. هذا هو وجه ذلك. يقول المثلث ردا لهذا الدليل: يلزم التناقص على فرض وجوب الموافقة القطعية، إذن يلزم التناقص، فيلزم هذا التناقص لزوم التناقص لا يختص بالمخالفة القطعية، بل يلزم التناقص حتى على فرض وجوب الموافقة القطعية إذن. إذ على فرض وجوب الموافقة القطعية لا يجوز ترك أحد الواجبين المعلوم بالإجمال، إذ لازم وجوب الموافقة القطعية عدم جواز ترك أحد الثلاثين. لماذا؟ إذ ترك أحد إحدى الثلاثين تناقض، يلزم نفس هذا التناقض، إذ ربما تكون ما تركه المكلف من صلاة الظهر أو الجمعة واجبة في الواقع، فيلزم وجوب ذلك، ويلزم الوجوب الواقعي والترخيص الظاهري في الترك بمقتضى إصالة البراءة، فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم أن تكون الصلاة واجبة وليست بواجبة، فنفس هذا المحذور يلزم على فرض وجوب الموافقة القطعية، يلزم هذا المحذور على هذا الفرض أيضا. فنظرا إلى لزوم هذا المحذور حكم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية واحد، إما الجواز وإما عدم الجواز، إما ألية العلم الإجمالي للتنجز التكليف، وإما كونه مقتضيا، فلا بد أن يكون حكمهما واحد. فلما كانت الألية مستلزمة للتناقض فلا بد من القول بأن العلم الإجمالي يقتضي التنجز، لا أنه إلا للتنجز، يقتضي التنجز لئلا يلزم هذا التناقض. ولهذا يقول: وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية، هذا التفصيل، بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية أو ترك المخالفة القطعية فهذا ضعيف جدا، ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين في الصورة وجوب حرمة المخالفة القطعية كالقطع بالثبوت المتناقضين في الاستحالة، كالقطع يلزم ثبوت المتناقضين في صورة وجوب الموافقة الاحتمالية أو وجوب المخالفة موافقة القطعية، ويلزم القطع بالمتناقضين في صورة حرمة المخالفة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية على كلا التقديرين يلزم المحال، يلزم التناقض، غاية الأمر على فرض وجوب الموافقة الاحتمالية يكون تناقض محتملا، وعلى فرض حرمة المخالفة القطعية يكون التناقض مقطوعا، ولكن على كلا التقديرين التناقض مستحيل سواء كان محتملا او كان معلوما ومقطوعا. فلا يكون عدم القطع بذلك اي بالمتناقضين باجتماع المتناقضين بسقوط التناقض معها اي مع الاستحاله موجبا لجواز الاذن في الاقتحام، بل لو صح الاذن في المخالفه الاحتماليه كما يقول الشيخ الانصاري صح في المخالفه القطعيه ايضا، فلا فرق بين المخالفه الاحتماليه والمخالفه القطعيه. فافهم لعله اشاره الى دفع هذا الاشكال الذي يلزم على تفصيل شيخ الانصاري. الدفع هو الفرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية، فرق بينهما. لماذا؟ إذ الإذن في فرق لزوم الإذن أي كون الإذن مستلزما للمخالفة القطعية، الإذن من قبل الشارع إذن في المعصية، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإذن في المعصية. وعلى فرض الوجوب الموافقة الاحتمالية الإذن في المخالفة ليس الإذن في المعصية. لماذا؟ إذ ربما لا يكون هذا الاحتمال مخالفا للواقع بل يكون مطابقا للواقع، والحرام هو المحتمل الآخر. مثلا إذا ترك صلاة الجمعة ربما يكون الواجب صلاة الظهر، فلا يلزم من ترك صلاة الجمعة ترك الواجب في الواقع، فلا يلزم التناقض على هذا الفرض. هذا أولا. والثانيا في مورد المخالفة الموافقة الاحتمالية في هذا المورد يمكن أن يجعل الشارع هذا الاحتمال الشق الآخر الطرف الآخر من العلم الإجمالي بدلا عن الواقع. مثلا حينما يأتي المكلف بصلاة الجمعة يوم الجمعة، ما احتمال صلاة وجوب صلاة الجمعة وما احتمال وجوب صلاة الظهر؟ حينما يأتي بصلاة الجمعة ويجعل صلاة الجمعة بدلا عن الواجب الواقعي لو لم يكن واجبا، يمكن هنا فرض البدلية. ولكن في فرض المخالفة القطعية أي في ترك كلا الاحتمال كلا الطرفين ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر ليس هنا ما يجعل بدلا عن الواجب الواقعي، هذا هو الفرق. ونزلا إلى هذا الفرق فلا يجوز المخالفة القطعية ويجوز المخالفة الاحتمالية. ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاؤنا أن تأثيره في التنجز بنحو الابتزاز لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يقال. هذا الكلام من المصنف رد لشيخ الأنصاري في جعل عنوان البحث هنا غير ما جعله المصنف عنوان البحث في العلم الإجمالي. قال شيخ الأنصاري في هذا المقام، قال هكذا: بحث عن العلم الإجمالي هنا أي في باب القدر، في باب بحث عن القدر، ثم يأتي البحث عن العلم الإجمالي في باب الاشتغال والبراءة، في باب الاشتغال هنا أيضا يأتي البحث عن العلم الإجمالي. وهنا سؤال: لماذا هذا التكرار؟ لماذا يكرر البحث عن العلم الإجمالي هنا ثم يكرر في بحث الاشتغال؟ أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا السؤال بأن أثر العلم الإجمالي هو الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف فعلى هذا الفرض تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. ثم المناسب في هنا في علم الإجمالي في بحث العلم هو البحث عن مخالفة قطعية. هل مخالفة المعلوم بالإجمال، مخالفة تكليف من المعلوم بالإجمال قطعيا محرم أم لا؟ هذا هو المناسب في علم الإجمالي. وما يأتي في باب الاشتغال هو البحث عن وجوب الموافقة القطعية. هل تجيب الموافقة القطعية كي يقال بالاشتغال ووجوب الاحتياط، أو لا تجيب الموافقة القطعية فلا يقال بالاشتغال ووجوب الاحتياط، بل يقال بالبراءة على فرض عدم وجوب الموافقة القطعية؟ هذا ما جعله شيخ الأنصاري. ولكن رد عليه المسند، قال المسند: لا، ليس عنوان البحث هكذا، بل المناسب في بحث علم الإجمالي هنا وفي باب الاشتغال أن للعلم الإجمالي جهتان: جهة الكشف عن الواقع وجهة الجهل. إذن العلم الإجمالي مركب عن العلم والجهل، من جهة علم ومن جهة جهل، بمعنى أن العلم التحصيلي ما ينكشف به الواقع تماما فليس فيه جهل، وأما العلم الإجمالي فما لا ينكشف به الواقع تماما، لا ينكشف به الواقع، كشف ناقص يكشف به الواقع من جهة ولا يكشف به الواقع من جهة أخرى. إذا العلم الإجمالي عبارة عن علم ببعض الأمور الثلاثة دون البعض، فيكشف الواقع بالنسبة إلى البعض ولا يكشف بالنسبة إلى البعض، ففيه علم وشك، علم وجهل. فباعتبار كونه علما يبحث عنه في باب القصد هنا، وباعتبار كونه جهلا وشكا يبحث، يكرر البحث ويبحث عنه في باب الاشتغال والبراءة. والترتيب البحث هكذا: إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجز التكليف بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فتجب بعد العلم الإجمالي بالتكليف تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. فعلى هذا البحث، على هذا الفرض لا مجال لبحث الاشتغال والبرار، لا مجال لجريان الأسر. إذا العلم الإجمالي على هذا الفرق كالعلم التفصيلي، كما لا تجري البراءة والاشتغال في مورد العلم التفصيلي لا تجري في مورد العلم الإجمالي، فعلى هذا الفرق لا مجال لبحث الاشتغال والبراءة. وأما على فرض أن يكون العلم الإجمالي مقتزيا للتنجز التكليف، مقتزي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ومقتزي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية كما هو الرأي المسلم، يكون مقتزيا له التأثير على نحو الاقتزاء، فيبحث فعلى هذا الفاز مجال لبحث البراءة والاشتغال. هل هنا مانع ما يمنع عن اقتزاء العلم الإجمالي التنجز التكليف؟ والمانع هو البراءة. هل تجري البراءة كي تكون مانع عن هذا؟ يبحث في بحث البراءة والاشتغال. هل هنا مانع وهو البراءة كي لا يؤثر علم الإجمالي في التنجز التكليف، أو ليس هنا مانع تجري الاشتغال، يجري الاشتغال فيؤثر علم الإجمالي في تنجز التكليف؟ فبحث الاشتغال عن وجود المانع، والبحث عن العلم الإجمالي هنا عن كونه مقتضيا، هذا هو المناسب. ولهذا يقول المصنف ولا يخفى أن المناسب للمقام أي البحث الإجمالي عن العلم الإجمالي في القتل هو البحث عن ذلك، أي عن تأثير العلم الإجمالي في التنجز التكليف، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتزاء للعلية، المناسب في باب البراءة والاشتغال هو البحث عن ثبوت المعنى شرعا، هل معنى ثابت شرعا أو عقلا، بمعنى هل تجري براءة الشرعية أو العقلية أم لا، وعدم الثبوت أي عدم الثبوت المعنى لا شرعا ولا عقلا، كما لا يخفى كما لا مجال بناء على البناء، كما لا مجال كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية، إذا كان العلم الإجمالي علة للتنجز التكليف لا مجال على هذا الفرق للبحث عن العلم الإجمالي هنا، أي في البراءة والاشتغال لا مجال على هذا الفرق عن جريان البراءة عن وجود المانع، لأن العلم الإجمالي علة تامة ليس مقتضي، فلا يتصور هنا مانع هناك أصلا كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف والتنجزه به، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مقام الأول. ذكرنا في أول بحث العلم الإجمالي أن البحث في العلم الإجمالي يقع في مقامين، المقام الأول هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في إثبات التكليف أم لا، هذا هو البحث تم. المقام الثاني بعد كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في إثبات التكليف كما هو الحق عند المصنف، يكون علم إجمالي مقتضيا لثبوت التكليف، يقع الكلام في المقام الثاني، هل يسقط بالامتثال الإجمالي التكليف أم لا، هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في إسقاط التكليف أم لا، هل يسقط التكليف بالإحتياط أم لا، هذا هو المقام الثاني، هذا بالنسبة إلى التكليف والتنجز التكليف به. وأما سقوطه به، هذا هو المقام الثاني، أما سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بأن يوافقه إجمالا، بأن يوافق التكليف إجمالا، بأن يأتي يوم الجمعة الثلاث يأتي بصلاة الظهر والجمعة معا، هذا معنى الامتثال الإجمالي، أو يترك كلا الإلهين اللذين علم بنجاسة أحدهما، هذا هو معنى الامتثال الإجمالي. هل يجوز الاحتياط والامتثال الإجمالي أم لا؟ يقول المثنف: وأما سقوط التكليف بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوسليات. مقدمة توضيح هذا البحث يتوقف على مقدمة: مورد الاحتياط تارة يكون من الواجبات التوسلية، وأخرى يكون من الواجبات التعبدية. وبعبارة أخرى، الواجب على قسمين: الواجب التوسلي والواجب التعبدي، والفرق بينهما أن الواجب التوسلي لا يعتبر فيه قصد القربة، يحصل الغرض بإتيان الواجب من دون قصد القربة، كغسل الثوب مثلا، تحصيل الطهارة. والواجب التعبدي ما لا يسقط الأمر إلا بإتيان الواجب مع قصد القربة، هذا هو الفرق. ثم لا إشكال في الامتثال الإجمالي، لا إشكال في الواجبات التوسلية، يجوز الاحتياط في الواجبات التوسلية قطعا وجزما، يجوز الاحتياط. وأما في الواجبات التعبدية، أي ما يعتبر فيه قصد القربة، فالاحتياط فيها إما مستلزم لتكرار العمل أو لا يكون مستلزما لتكرار العمل. ويجوز الاحتياط أيضا بلا إشكال إذا لم يكن الاحتياط مستلزما لتكرار العمل، كما إذا شك المكلف في أن الاستعاذة جزء للصلاة أم لا. هل الصلاة مركبة من 10 أجزاء بما فيها الاستعاذة، أو مركبة من 9 أجزاء والاستعاذة ليست جزءا للصلاة؟ فإذا أتى بالصلاة مع الاستعاذة هذا هو مقتضى الاحتياط، الاتيان بالصلاة مع الاستعاذة. هذا الاحتياط لا يستلزم التكرار، مرة واحدة يأتي بالصلاة مع هذا الجزء المشكوك الجزئي، فلا خلاف في جواز الاحتياط على هذا الفرض أيضا. وأما إذا كان الاحتياط في العبادة مستلزما بتكرار العمل، هل يجوز الاحتياط أم لا؟ هنا أقوال، هنا إشكال. مثلا إذا كان ثوب الطائر مشتبعا بثوبه النجس، فمقتضى الاحتياط أن يصلي بأحد الثوبين مرة وبثوب الآخر مرة ثانية، مقتضى الاحتياط تكرار العمل. أو إذا اشتبهت القبلة، إذا اشتبهت القبلة مقتضى الاحتياط السلاء إلى 4 جهة، وهذا هو التكرار، تكرار السلاء 4 مرات. الكلام في هذا المقام فيما إذا كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل، قيل لا يجوز الاحتياط. لماذا لا يجوز الاحتياط؟ لكون الاحتياط مفوتا لقصد الوجوب، لقصد الوجه، إذ على هذا الفرض لا يتمكن المكلف من قصد وجوب كل محتمل يأتي به، إذ الواجب إحدى الصلوات لا جميعها، هذا أولا. وثانيا هذا مفوت لقصد التمييز، إذ قصد التمييز واجب، بمعنى قصد التمييز بمعنى أن هذه الصلاة هذا العمل هو الواجب، يتميز هذا الواجب عن غيره فيأتي بهذا الواجب، فالتكرار مفوت لقصد التمييز فلا يجوز. والوجه الثالث لعدم جواز الاحتياط إذا كان مستلزما لتكرار العمل، أن في التكرار لهو ولعب بأمر المولى، بدل أن يسلم مرة واحدة يسلم مرات عديدة، هذا لعب بأمر المولى. هذا ما استدل به القائل بعدم جواز الاحتياط إذا كان مستلزما لتكرار العمل. وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه في التوسليات كما ذكرنا، وأما في العباديات فكذلك لا إشكال فيه في الاحتياط فيما لا يحتاج إلى تكرار كما ذكرنا، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر، هل الصلاة مرتبة من العشرة أو من التسعة الأجزاء، لعدم الإخلال بالشيء، لعدم الإخلال بشيء على هذا الفرد مما يعتبر أو يحتمل اعتبار حصول الغرض من العبادة، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها كقصد القربة مثلا، فإنه نشأ من قبل الأمر، قصد القربة نشأ من قبل الأمر بالعبادة كقصد الطاعة والقصد القربة وقصد الوجه وقصد التمييز فيما إذا أتى بالأكثر، ولا يكون إخلال حينئذ أي حينما يأتي بالأكثر إلا بعدم إتيان محتمل جزئيته على تقديرها بقصد الجزئية، أتى بالاستعاذة لم يأتي بها بقصد الجزئية، واحتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض ضعيف، ليس لنا دليل أن يأتي بالجزء بقصد الجزئية، اعتبار قصد الجزئية ضعيف للغاية وسخيف إلى النهاية. وأما فيما يحتاج الاحتياط إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى، وكونه لعبا وأبسا بأمر المولى ثالثة، هذا الإشكال. وأما الجواب الحمد لله.